بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا المجلس 50 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام، وبينا أن الهزل والاستهزاء والحديث عن الله أو عن رسوله أو عن الكتاب العظيم القرآن أو ما يرجع إلى هذه الأمور الثلاثة فإنه كفر ولا ينفع الإنسان أن يعتذر. وأولئك الذين هزلوا بالقراء قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، لم ينفعهم اعتذارهم. قالوا يا رسول الله إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به الطريق، نقطع به عنا الطريق أو نقطع به عناء الطريق بروايتين. فهذا الاعتذار لم ينفعهم، وقال كان عليه الصلاة والسلام يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يتلو هذه الآية لا يزيد عليها ولا يلتفت إلى المخاطب مع أن الحجارة كانت تضرب برجليه. وهذا التشديد والتغليظ يبين خطورة مثل هذا الأمر. اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم أيضا عن باب له علاقة بما سبق من أن بعض الكلام ينبغي أن لا يقال، ومنه أن النعمة لا تنسب إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو المنعم بكل النعم التي تأتي للإنسان. المنعم هو الله عز وجل، وإسناد هذه النعم لغير الله عز وجل إن كان بالقلب وباللسان فإنه يعتبر كفر، وأما إن كان الإنسان مقرا بقلبه أن هذه النعم من الله ولكنه ينسبها لغير الله عز وجل بلسانه أي من باب ذكر السبب أو نحوه فإن هذا ليس كفرا، وإنما هو ضعف في العقيدة، وقيل أنه شرك أصغر كقول لولا كليبي هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، ونحو ذلك، لولا الله وفلان، لولا كذا وكذا، العطف بالواو بفعل الله عز وجل مع فعل غيره من المخلوقين، هذا كله من الشرك الأصغر. وكذلك إسناد النعم للبشر أو لغير الله عز وجل باللسان دون القلب يعتبر أيضا من الشرك الأصغر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس يريد من عندي. فذكر رحمه الله تعالى هذه الآية وأردفها بأثرين من عن مجاهد وعن ابن عباس، ثم ذكر آية أخرى وأردفها أيضا بأثرين لتفسيرها وبيانها، فقال: وقول الله تعالى إنما أوتيته على علم، وفي رواية على علم عندي، في بعض طبعات كتاب التوحيد قال إنما أوتيته على علم عندي. وقال قتادة رحمه الله تعالى: على علم عندي بوجوه المكاسب، معنى الآية على علم عندي بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. هذه الآيتين التي ذكرهما رحمه الله تعالى من كتاب الله سبحانه وتعالى، الأولى آية فصلت، والثانية إما أن تكون آية سورة القصص في قصة قارون في قوله إنما أوتيته على علم عندي، وإما أن تكون آية سورة الزمر فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، لاختلاف الطبعات. والله أعلم أنه يريد آية القصص، وكلا الآيتين آية القصص وآية الزمر داخلة في هذا الباب، ومعناها ومدلولها نفس ما أراده المؤلف من عقد هذا الباب، أن الإنسان يقول أن ما أوتيته على علم أي النعم التي أنعمها الله عز وجل عليه. يزعم أنها بعلمه وأنها بقدرته، وسواء كان القول إنما أوتيته على علم كما قال قتادة على علم من العبد بوجوه المكاسب، أو كان المضاف إليه هو الله سبحانه وتعالى كما في قوله قال آخرون وهو السدي وغيره، على علم من الله أني له أهل، وهو معنى قول مجاهد أني أوتيته على شرف، أي أن الله علم أنني أستحق هذه النعمة، ولم ينسب العبد الفضل لله سبحانه وتعالى وهو صاحب الفضل والجود سبحانه وتعالى. لما ذكر رحمه الله تعالى هاتين الآيتين ولكل آية أورد بعدها أثرين كالمفسر لهما، ذكر حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان في بني إسرائيل رجل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا، فأتى الأبرص أي الملك فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن والجلد حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس به، فمسحه فأعطي لونا حسنا وجلد فمسحه فذهب عنه قذره فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. وقال له الملك أيضا أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر، شك إسحاق. فقال فأعطي ناقة عشراء، عشراء يعني حاملة الشهر العاشر أو إلى من الثامن إلى العاشر. وقال عز وجل في أهوال يوم القيامة وإذا العشار عطلت، والناقة العشراء الحامل من أنفس الأموال، فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. قال وأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس به، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر أو قال الإبل، فأعطي بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها. وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري. وهذا الأعمى لم يقل بصرا حسنا، وإنما فقط أراد أن يرد الله إليه بصرا، بخلاف الأقرع والأبرص قال كل واحد منهما اشترط أن يكون ما يؤتاه حسنا جلدا حسنا، والآخر قال شعرا حسنا، ولم يريد فقط الشفاء، وإنما اشترط أن يكون ما يؤتوه أمرا حسنا أفضل مما كانوا وأفضل من الحال العادي الحال الطبيعي. وأما هذا الأعمى فقد كان قنوع، قال أن يرد الله إلي بصري فأرى به الناس، أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، وهذا دليل على قناعته. فمسحه فرد الله إليه بصره، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال يحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان أي البقر والإبل، وولد هذا أي الغنم، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من إبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من غنم، يعني أن مالهم كثر ونمى وزاد. ثم قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، أي أن الملك، المعنى أن الملك جاء إلى الأبرص في صورته، في صورة الأبرص لما كان أبرصاً وفي هيئته، يعني في هيئة الأبرص لما كان فقيرا. والملائكة تتصور بما أراد الله عز وجل وبأمره سبحانه وتعالى لهم بما شاء سبحانه وتعالى وبما يختار لهم أن يتصوروا به. فأتى الملك بصورة الرجل لما كان أبرصا ولما كان فقيرا. قال ثم أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم لي إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. قال الرجل قال الحقوق كثيرة. قال له كأني أذكرك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأغناك الله عز وجل أو فأعطاك الله عز وجل المال؟ قال لا، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ قال إنما ورثته لكابر عن كابر، يعني أن أنكر أن هذا المال أتاه من عند الله عز وجل، قال إنما ورثته كابرا عن كابر، ولم ينكر المرض الذي كان به، لأنه لا يمكن أن ينكره، هذا أمر معروف أنه كان أبرص، ولكنه نفى الماء، قال إنما ورثته كابرا لكابر، إما أن يكون كابرا عن كابر من جده إلى أبيه ونحو ذلك، أو أن يكون بالشرف أنه بالمعنى المعنوي أخذته بسبب شرفي، وأني كنت يعني على شرف وعلى حالي أنني كبير في قومي وأخذته ممن هو كبير أيضا. فإما أن يكون كابرا عن كابر من حال الوراثة، أي أنه انتقل من جدي إلى أبي، أو أن يكون المعنى أنه انتقل من شريف إلى شريف حتى وصل إليه. فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى فقال له: رجل مسكين وابن سبيل، قد تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم لي إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد إليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك شيئا أخذته لله. وفي رواية لم يذكرها المؤلف ولكنها عند البخاري: فوالله لا أحمدك شيئا أخذته لله. فقال الملك: فقال: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم وقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذا الحديث العظيم، قال رحمه الله تعالى أخرجاه، هذا الحديث العظيم يبين في النبي صلى الله عليه وسلم أن حال الإنسان وحال هؤلاء الثلاثة الذين كانوا في بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وإسرائيل، وبنوه وذريته يسمون بنو إسرائيل. فهؤلاء الثلاثة الذين كانوا من بني إسرائيل بدأ لله سبحانه وتعالى أن يبتليهم ويختبرهم، فأنعم عليهم أولا بالنعم، ثم إنهم جحدوا نعمة الله تعالى وأنكروها، إلا الأعمى فإنه أقر بنعمة الله تعالى، فكان حالهم أن سلبت عنهم النعم لأنهم أنكروا أن الله هو المنعم. وأما الأعمى لما أقر بالنعمة لله تعالى، قال الرجل السائل حينما سأله، قال له وهو الملك، قال: أمسك عليك مالك، لم يأخذ منه شيء، وإنما فقط كان ابتلاء واختبار من الله تعالى. لما ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث والآيتين قال فيه مسائل، وذكر أربع مسائل رحمه الله تعالى. فقال: الأولى تفسير الآية، يقصد آية سورة فصلت في قول الله عز وجل: ولئن أذقناه، أي الإنسان، ولئن أذقناه رحمة منا، وهذا تأكيد أن الرحمة من الله عز وجل، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، وتكون الرحمة والنعيم بعد الشدة يكون أثره أعظم. يعني الإنسان إذا اعتاد على النعم ربما أنه لا يقدر ثمن النعمة، ولكن إذا كانت النعمة والرحمة من بعد ضراء مسته ليقولن: هذا لي وما أظن الساعة قائمة. ينكر أن هذه النعمة من الله عز وجل ليقولن: هذا لي وما أظن الساعة قائمة، يشك بالبعث ويشك بقيام الساعة. ثم قال: ولئن رجعت إلى ربي على فرض أن الساعة سوف تقوم إن لي عنده للحسنى، يعني يعتقد أن ما أوتي في الدنيا شيء قليل مما أعد له في الآخرة. إن لي عنده للحسنى، أي أن عندي في الحسنى أعظم مما أوتيته في الدنيا. فلنبين الذين كفروا فلنذيقن الذين كفروا ما عملوا وإن لي عنده للحسنى. فهذا يعني ثم بين الله عز وجل أنه بقوله هذا أصبح كافرا، فلما بأن الذين كفروا بما عملوا فسماه كافرا بسبب إنكاره نعمة الله عز وجل له. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية معنى إنما أوتيته على علم، معنى هذا لي، معنى قوله تعالى هذا لي. وقد أورد رحمه الله تعالى قبل ذلك أورد أثر مجاهد وابن عباس، فقال مجاهد: هذا لي، يعني هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني أنا مستحق لهذه النعم. وقال ابن عباس: يريد من عندي، في قولي هذا لي يريد من عندي. وهذا من أعظم الأشياء أن الإنسان يألف النعم، وإذا ألف النعم واعتاد عليها يظن أنها حق له مكتسب، وينسى أن هذه النعم كلها فضل كرم وجود وإحسان من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى عاتب قريش لأنهم ألفوا رحلة الشتاء وألفوا رحلة الصيف، فقال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف نسوا أن الذي أمنهم من المخاوف وأن الذي سلمهم وأعطاهم هذه النعم هو الله عز وجل، أو لم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فأمرهم الله عز وجل وذكرهم بهذه النعم وأمرهم بعبادة، قال فليعبدوا رب هذا البيت، ثم عاد عليهم تذكيره بنعمهم بالنعم التي أنعم بها عليهم سبحانه وتعالى، فقال الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، نعمة الأمن من الجوع والأمن من الخوف هذه من الله عز وجل. فيحذر العبد وهو يتقلب بنعم الله عز وجل، كل ما يأتي للعبد فهو من نعم الله عز وجل، يحذر من أن ينسى نعمة الله، ويحذر أيضا من أمر أخطر من نسيان النعمة وهي اعتقاد أن هذه النعم حق للعبد، بل هي محض كرم وجود وإحسان من الله تعالى. المسألة الثالثة، قال معنى قوله إنما أوتيته على علم، سواء كانت آية القصص إنما أوتيته على علم عندي، أو آية سورة الزمر إنما أوتيته على علم. وهذه الآية كما ذكرنا فيها معنيان، إما أن يكون المعنى أوتيته على علم عندي بوجوه المكاسب، أن العلم ينسب للعبد أنه يظن أنه هو الذي لديه القوة والقدرة، وأنه بسببه حصل على المال وحصل على المنصب وحصل على ما حصل عليه في الدنيا، وينسى السبب الحقيقي وهو الله عز وجل. أو أن يكون العلم لله سبحانه وتعالى على علم، أي أن على علم من الله أني أهل لذلك، يعتقد أن الله ظن أو أن يظن ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى أعطاه لأنه هو أهل، وهذا فيه يعني أن الإنسان يرى أنه أهل لهذه النعم ويرى أنه مستحق لها، وهذه النعم كلها محض كرم وجود من الله سبحانه وتعالى. ثم قال في المسألة الأخيرة قال الفوائد العظيمة في هذه القصة العجيبة، يقصد قصة الأعمى والأقرع والأبرص التي ذكرناها، وفيها من الفوائد والعبر الشيء الكثير، وفيها أيضا أن الله سبحانه وتعالى ينعم على الإنسان لأجل أن يبتليه بهذه النعم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فالخير ابتلاء وكذلك الشر ابتلاء، ولكن الصابر المؤمن الصادق عليه أن يصبر في البلاء ويشكر في حال الرخاء، كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، يتقلب المؤمن بين نعمة وبين بلاء، فيشكر في حال النعم ويصبر في حال البلاء، وهذا بإذن الله عز وجل هو الفوز العظيم، وهو الأمر الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهله، وأن يجعلنا جميعا ممن يصبر ويشكر لخالقنا وبارئنا سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لكل خير، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.